سبعة. طيب رواه نعم رواه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث الشريف فوائد كثيرة. يقول ابن حجر رحمه الله إن بعض العلماء استنبط فوائده فبلغت ألف فائدة وفائدة، ألف فائدة وفائدة، ولكن هذا العدد إذا صح وصار ليس فيه تكلف وتمحل فإن بعض الناس إذا استنبط فائدة فرع عليها فوائد، فرع عليها فوائد، فربما تكون فائدة يتفرع عنها عشر فوائد أو أكثر فتكون الفوائد كثيرة. يذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وكان الإمام أحمد يحب الشافعي ويثني عليه في أهله يذكره بخير، فنزل الشافعي ليلة على الإمام أحمد ضيفا فقدم إليه الطعام، الإمام أحمد قدم الطعام لي أكل كل الطعام كل الطعام، رجعت الصحفة خارجة ثم فقر رحمه الله لم يقم للتهجد في آخر الليل لأنه ما طلب وضوءا فلم يتهجد. هذه ثانية. خرج لما أذن الفجر إلى صلاة الفجر ولم يطلب وضوءا ما توضأ. هذه ثالثة. فقال بعض أهل الإمام أحمد للإمام أحمد يا أبت هذا الشافعي الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل طعاما كثيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حث ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث نفسه، وهذا الرجل أكل الصحبة كلها ولم يقم يتهجد، وهذا لا يليق بإمامه كالشافعي. وخرج إلى الفجر صلى بدون وضوء. نعم وهذه فاجعة الفواجع. قال سأنبئه. فسأل الشافعي قال أما أكل الكبير فلا أعلم أحدا في هذه المدينة طعامه أحل من طعام الإمام أحمد، فأردت أن أملأ بطني منه، إذن ملأه لمصلحة لكونه حلالا فلم يشبع، وأما كوني لم أتهجد فلأنني أستنبط فوائد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصبي يا أبا عمير ما فعل النغي، واستنبطت منه 400 فائدة. نعم وأما كوني خرجت إلى الفجر ولم أتوضأ فلأن وضوئي لم ينتقض، فلا أكلف الإمام أحمد أن يأتي لبيت بما أن أتوضأ به. فرجع أحمد إلى أهله وقال اسمع، فقالوا كما لله درب فانظر كيف استنبط الإمام الشافعي رحمه الله من هذا الحديث 400 فائدة، وبعضهم قال أكثر من هذا. القصة قصة يا أبا عمير أن طفلا صغيرا معه نغير في المدينة، النغير طائر صغير مثل عصفور أو أقل، وتعرفون الصبي الصغير مع هذه الطيور يفرح ويلعب، وكان الصبي هذا مسرورا بهذا النغير، أراد الله عز وجل فمات الطير الصغير، فاغتم الصبي لأنه يعني مات حبيبه فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن خلقه يداعب الصغار فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه ويسليه. قصدي من هذا السياق هو أن بعض العلماء رحمهم الله يعطيهم الله تعالى فهما ثاقبا في استنباط الأحكام من الأدلة، فيستنبط من الدليل الواحد ما لا يستنبط بعض الناس ولا عشرة. طيب، في هذا الحديث فوائد. أولا، صراحة الصحابة رضي الله عنهم بقوله هلكت، أقر على نفسه ولم يستحي ولم يجحد، بل قال بالحق. ونظير هذا قصة ماعز والغامدية. ماعز جاء يقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما تمت القضية، إنما أول مرة أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعرض إلى الجانب الآخر، فذهب إلى الجانب الآخر وقال إنه زنى فأعرض عنه حتى أتم أربع مرات، فأرسل إلى أهله: هل في الرجل جنون؟ هل كان شارب الخمر؟ هذا الرجل. فأمر أن يرجع. وكذلك المرأة رحمك الله التي أقرت عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فتركها، فقالت يا رسول الله أتريد أن تفعل كذا وكذا كما فعلت بماعز؟ شوي لها الحد. وهذه المسألة فيها يعني هل يقر الإنسان على نفسه بالزنا أو لا يقر، فيها تفصيل. طيب، من فائدة هذا الحديث أن الرجل كان عالما بأن الجماع حرام في نهار رمضان بقوله إيش هلك. فإن قال قائل لعل الرجل لم يعلم إلا بعد أن جامع فسأل فقيل هذا حرام فقال هلك، هذا في احتمال. فالجواب أن ذلك خلاف الأصل، لأنه لو كان سأل لقال إني سألت وما قال سأل فهلك. ولو كان سأل وقيل له إن هذا هلاك لبين. ولذلك في قصة العسيف الذي كان عسيفا عند رجل، يعني عسيرا عنده، استمل هذه القصة أيضا. كان رجلا شابا عند شخص أجير فزنى بامرأته، فسأل أبوه أبو الشاب ماذا عليه؟ قالوا عليه الرجل لا بد يرجع. يقول فافتتيت ذلك بمئة شاب ووليدة، يعني جارية مملوكة، ثم سألت أهل العلم فقالوا ليس على ابنك الرجل، عليه جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة الذي استأجره الرجل. وناشده قال أن يقضي، ناشده الخصم أن يقضي بينهم بكتاب الله، فقال لأقضين بينكم أو قال بينكما بكتاب الله. الغنم والوليدة رد عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك الرجل، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل الرجل. ثم قال لأنيس أرد إلى امرأة هذا فإن أتراه فارجمها. أردت بهذا الحديث أو بإيراد هذا الحديث أنه لو كان هذا المجامع سأل أهل العلم لبينهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الإرادة وارد، يعني لو قال أنا قائل المجامع في رمضان ولو كان جاهلا تجب عليه الكفارة. فإذا قلنا له الرجل يقولها نفس وهذا يدل على أنه عالم، قال نعم علم بعد أن جامع فسأل، فيقال الأصل عدم ذلك ولو كان هذا هو الواقع تبينه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أهلكت، ولم يحكم عليه مجرد أن قال أهلكت، قال لابد أن يعرف. ومن فوائدها أنه يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى المجملة أن يستفصل. فإذا جاء سائل يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، بنت وأخ وعم شقيق، يجب أن يستفصل في البنت ولا لا؟ أسأل في البنت أو غيرها؟ في البنت لا، في غيرها. الأخ هل هو لأب أو لأم أو شقيق؟ إن قال لأم فالباقي بعد البنت للعم الشقيق، وإن قال أنه أخ لأب أو شقيق فالباقي لأخ الشقيق. فالمهم أنه إذا كان الاستفصال واردا فلا بد منه حيث يتوقف عليه الحكم، لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع، انتبه لهذا، لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع. والفرق واضح، لو جاء رجل يقول انه طلق زوجته ورجعها، هل نسأل ونقول هل طلقتها في طهر جمعتها فيه أو لا؟ هل طلقتها في حيض أو لا؟ هل طلقتها وأنت صاحي أو سكران؟ هل طلقتها وأنت غضبان أو غير غضبان؟ ما يلزم نسأل، نحكم بظاهر الحال ونقول طلقت المرأة، إلا إذا ادعى إيش وجود المانع لك السائل يتغير الحكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المجان، وأظن أن شرحه تم، أظن أن شرحه تم، نعم، وأننا شرعنا في فوائد وأخذنا كم فائدة. طيب، ذكرنا الكناية عما يستحي عن ذكره بما يدل عليه، وشاف ما سمع محمد الصحابة رضي الله عنهم أن رجلا كان عاليا في الجماع أنه حرام، أن الجماع حرام، وجوب الاستفصال على الأشياء المجملة، أنه يجب على المفتي أن إذا ورد عليه الأشياء المجملة أن يستفصل. نعم، طيب، إذا نمشي. من فوائد هذا الحديث الكناية عما يستحي بذكر صريحه، الكناية عما يستحي من ذكره بصريحه بما يدل عليه، لقوله وقعت على امرأتي في رمضان، ومن فوائد هذا الحديث جواز الاقتصار على رمضان

النبي صلى الله عليه وسلم فيها عذر في إشكال شيء. نعم. وهو هو الصيام، لأن ما يدل على الجماع في رمضان، هو يعلم من الحرام إلا لفوت على القوة. يعني غلبته نفسه. الثاني أنه حريف على دينه، لو ما حريف على دينه ما سأل رسول الله. صحيح، ما في شك. لكن إشكال شيء، كيف رسول الله ضحك؟ لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يومين طمع، أول مرة جاء خائف رحل طمع كما تقول ما بني إلا بديها أفقر منه. تمام، بارك هذا المسؤول. نكمل أسئلة. هذا نعم. طيب كيف رسول الله ضحك؟ لماذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يومين طمع، أول مرة جاء غائب رأى طمع، ثم تدمر ما بني إلا بديها أفقر منه. تمام، هذا المصير. نكمل أسئلة. هذا نعم. طيب ما يخال وش هذا؟ ما دام ابن حجر يقول استنبط بعض الناس من هذا الحديث ألف فائدة وفائدة، من وصلنا ولا إلى 50. نعم، على كل حال من فائد هذا الحديث جواز كون الإنسان مصرفا لكفارته، يعني يجوز الإنسان إذا صار فقير أن يصرف كفار النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ هذا فأطمه أهلك. ولكن في هذا الاستنباط نظر، لأن نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه إياه فأمره أن يطعمه أهله على أنه كفارة، أو على أنهم في حاجة معدمون، ومن كان معدما فلا كفارة عليه. الثاني لا شك. ثم نقول على فرض أن يكون الإنسان مصرفا لكفارته يشترط أن يكون الذي قضاها غيره، ما هو؟ يعني إذا قلنا أن يجوز أن يكون مصرفا لكفارته معناها سقوط الكفارة، لكن لا بأس أن يستدل مستدل فيقول إنه إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى إليه، لكن هذا ضعيف من حيث القياس، فيقال كيف يكون هذا الذي وجبت عليه الكفارة كيف يجازى بأن يعطى؟ فالذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له أن يطعمه أهله لأنهم إيش في حاجة معدمون. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله لمن جاء تائبا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نهره ولا وبخه ولا أدبه، لأنه عجيب جاء تائبا يريد الخلاص، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الخلاص. والله أعلم، لو أن أحدا جاء يسأل بعض طلبة العلم في زماننا لوجدته يغضب عليه غضبا شديدا ويقول أما تستحي أما تخاف الله وش بينك وبين الليل اصبر. لكن نقول إن هناك فرق بين شخص جاء تائبا يسأل أين الخلاص، هذا نعامله باللين وانشراح الصدر والتقبل لما يقول حتى يعرف قدر الدين الإسلامي. والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قالوا إنه يجب أن يؤدب من فعل هذا، ليش يفعل؟ فنقول لهم سبحان الله هذا معارض للنص، فهل أنتم أحكم وأعلم بمصالح الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ويقال إن هذا الرجل أدب بإجابة الكفار، ولا يمكن نجمع عليه بين عقوبتين. لكن بعض العلماء رحمهم الله يستحسن القول ولا يدري ماذا ينتج عنه. ولكن عليك يا أخي باتباع السنة لا تتجاوزها، فهي الخير والمصلحة والإصلاح. نعم. نعم. نعم. نعم. أحسنت. لأنه إذا نوى في أول يوم فالأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية لا على أنه يوم واحد. ولذلك قلنا فيما سبق إنه لو أفطر لعذر وأراد استئناف الصوم فلا بد من تجديد النية. نعم. وهو مسافر هو ها سنت ما ينفع ما ينفع. ولهذا قلنا لكم قبل قليل إنه لو جامع وكفر ثم جامع ثانية لزمه عاد الكفار مع أنه أفسد صومه بالجماع الأول. نعم. كم صام من الموافق من شوال كذا؟ طيب نصفه من رمضان ونصفه من شوال، ليس عليه شيء، لأن الذي صادف رمضان صار في رمضان والذي صار في شوال صار قضاء. فهمت؟ يقضيه ما المشكلة، لكن المشكل إذا تبين له أن النصف الأول في شعبان والنصف الثاني في رمضان ماذا يصنع؟ النصف الأول صام شهرا، النصف الأول صادف شعبان والثاني صادف رمضان، يقضي يعني يستمر في صيامه يكمل الشهر ويكون صومه في شعبان نافلة. نعم. انت لا اله الا الله. طيب لو نعم يصوم لان شهر رمضان باقي، فهمت؟ لكن طيب قل لي لو انه صام 30 وصارت ليله العيد، صارت ليله العيد يعني عير في بلده ثم سافر الى بلد اخر ووجدهم صائمين، هل لزمه الامساك وهل اذا لم يمسك يقضي؟ نقول لا، لانه لما دخل شهر شوال عندهم انتهى رمضان. اضبط هذا مثلا لانه مهمه ويقع فيها اشكال. اما لو سافر في اخر يوم في بلده ووصل الى البلد الثاني في الليله التي عندنا في شوال وعندهم في اخر رمضان فهنا يصوم معه. نظير ذلك لو ان الانسان غربت عليه الشمس فافطر ثم سافر في الطائره فطلعت الشمس، هل يلزمه الامساك او لا؟ لا يلزمه. نعم. لا عند رشاد تفضل لنا ان يقولوا نام من الليل شاك في يكون الشهر، فقال لو تلين الشهر فاني فاضي. نعم النية. نعم على طول الراجح هي قطع هي الحاجة لو تدخل كوه في الليل، وقالت لو تلين في النهار فاني فاضي. وقالت ليش؟ تلين كوه في النهار فاني فاضي. لا هذه شكت في النية لكن لا شكت في دخول في دخول الشهر، لأن تحقق النصوم موجود، لأن الأصل وجود المال. نعم يا عبد الله. نعم إذا أفطر لغير عذر لزمه الإمساك. هنا نعم أحسن. المرأة مشكوك عنها في الحديث، فهل نقول إن المرأة لا ليس عليها كفارة؟ الجواب الرجل يسأل عن نفسه وما سأل عن أهله، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزوجة لاحتمال أن تكون مكرهة، لاحتمال أن تكون غير صائمة. نعم لكن نعم الراجح أنه إذا وافقته على الجماع وهي صائمة أن عليها الكفارة كالرجل. نعم. الذي نفيا. نعم نعم. إيش؟ يعني كنا من الله عز وجل. نعم. وإذا الآية ما أنثانيه إلا الشيطان. لا هذا غير هذا. ما أنثانيه إلا الشيطان أن أذكره، هذا يبي يتذكر شيء يجب الانتباه له. فأنساه. نعم. بارك الله فيك الشيخ. إذا الشيخ الكبير جنعه له هل عليه كفاره؟ لا ما عندي رسوم يدي جامع. نعم كيف؟ على كل حال المساله قد تكون ما يدرسه، يعني ما يصبر ان ياكل الشرب فجامع. إيه إنما يطعم المساكين. لماذا؟ لأنه ما يقدر يصوم. فأقول نعم ربما لا يستطيع الصيام لكن يستطيع الجماع، فإذا كان فلا شيء عليه. لكن بقي المرأة مثل بعد عجوز. نعم أظنك ما تدري حتى عن الرجل هذا، لكن مسألة مفروضة. نعم في بلده. لا يجوز، لا يمكن أن يترخص الإنسان برخص السفر لا الفطر ولا غيره حتى يغادر بلده. إلا كل ما هو الحي كل البلد كل البلد. نعم. من يتحدث الآن؟ من يسأل؟ نعم. ذكرنا بالأمس أن صراع الغنم. نعم. ما لا لا قلنا ان في الجبل اصلا ممتد الى وادي عصفار ممتد الى وادي عصفار القراء هذا هو من اعمال اول المدينه لكن ما هو قلت مدد عشر الاعلام يا عمي سبع دقائق نعم ايش نعم شروط معينه يكون كذا وكذا وتحديد هنا حتى التمر يجوز طعمه يجوز ان يطعم الكفار اي ما في شيء لانه طعامه لانه طعام أرأيت لو كنا مثلا في بلاد لا يطعمون إلا اللحم يكون طعامهم من اللحم نعم شمري إذا طرع عليهم مرض في رمضان فصار يوما يفطر ويوما يصوم ثم توفي في هذا من جراء هذا المرض هل عليه الإطعام يطعمان أقول يطعمان في الأيام التي لم يكن فيها مريضا إيش المعلوم عزنا أقبح وأقبح نعم الكفارة أقبح وأقبح كيف هذا والعياذ بالله أزنا واللواط حرام في رمضان غير انت الوقت قراءه خط قراءه ما لكن هو تقرأه حديث ابي هريره في من لم حديث من لم يعقل الزور الاول ابو هريره رضي الله عنه كان متاخرا الاسلام وكان يروي حديثا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاذا قال رسول الله فهل نحمله على التدليس او على الاتصال الجواب نحمله على ان الجواب أن نحمله على الاتصال لأن هذا هو الأصل ولا يكون تدليسا إلا ممن عرف بالتدليس وأبو هريرة رضي الله عنه لم يعرف به فيكون هذا الحديث مسموعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد يعني يتوهم متوهم أن المصحب من عرف بالتدليس لا هذا عام نعم هذا جئت سؤال لكم الشيخ في الدرس أعطيتكم سؤال كيف أحبك يسأل هل يعني مفهوم هذا الكلام على سؤال من الصحابة من الجنة فقلت في نفس الدرس لا هذا مستحيل أنت على الصحابة لا لا هذا كلام عام على أن المعنى أو المقوقل من مدلس يكون مدلس إلا من الصحابة الصحابة معروف لا لكن لاحظوا أننا لو علمنا أن هذا الراوي من الصحابة لم يشهد القضية فإننا نحمله على أنه لم يسمع يكون هذا مرسل صحابي مرسل صحابي يعني مثلا لو تحدث من أسلم بعد السنة الثامنة أن تتمكن فهنا قطع منه مرسل يعني سقط منه راوي نص الصحابة حكم القويم نعم مطلقا هكذا قال أهل العلم الصالح ما هو سيد الأسانيد إنما إيش؟ نعم شرف هذا يكون نص الصحابة وإذا ذكر الصحابة صار متصل قراءة أخذ قراءة أول أبين. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويطوف، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا فيما أظن من الكلام على حديث أبي هريرة وفوائده التي يسر الله، ولعل المتأمل يجد فوائد أخرى غير هذه، لكن هذا ما من الله به. سألني أحد الإخوان من الطلبة عن شأن المرأة، هل عليها كفارة أو قضاء لأنها لم تذكر في الحديث؟ والجواب أن نقول إن المرأة لم يأتي لها ذكر، والرجل استفتى عما حصل منه، والمرأة قد تكون مكرهة فلا شيء عليها، وقد تكون جاهلة، وقد تكون مفطرة، لأنه سبق أن المرأة إذا طهرت من الحيض في أثناء النهار لا يزن الإمساك، هذا قول الراشد. فالمهم أن يقال الحديث ليس فيه ذكر للمرأة لا بوجوب الكفارة ولا من شفائه، ولا بوجوب القضاء ولا من شفائه. ولكن لدينا قاعدة عامة شرعية، وهي أنه ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. هذه قاعدة في جميع الأحكام الشرعية. وإذا كان كذلك نقول الأصل أن المرأة إذا وافق الزوج عالمة بالتحريم غير معذورة بالنسيان ولا إكراه فحكمها كالزوج. فإن قال قائل: أرأيت لو أنها استجابت ظنا منها أنه يجب عليها طاعة زوجها في هذا، فهل عليها القضاء والكفارة؟ فالجواب لا، لأن في هذه الحال جاهلة تظن أنها أن تمكينها زوجها من طاعة الله عز وجل. ننتقل الآن إلى الحديث الأخرى، فيقول عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. سأل مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. كان يصبح جنبا أي على جماع، والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة كما قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقيل أنها تجمع على جمع يك السالم، لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه مذكر يستوي جماعة والواحد. ثم من هو الجنب؟ الجنب شرعا من جامع أو أنزل، من جامع وإن لم ينزل أو أنزل وإن لم يجامع. فإن حصل جماع وإنزال إيش؟ فهو نعم فهو جنب من وجهين. وعلى هذا فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الإنزال. ولو أن أحدا زنى بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد. فإن قال قائل: وهل يشترط الإيلاد الكامل؟ فالجواب لا، إذا التقى الختانان ثبتت الأحكام، والختانان يجتمعان إذا التقيان بتغيير الحشفة، فإذا غير الحشفة فقد التقى الختان، لأن ختان الرجل عند طرف الحشفة من مآل قصبة الذكر، ختان المرأة أيضا من ظاهر فرجها، فإذا أولج الحشفة فقد التقى الختانان، فيجب عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا. وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع. نعم من جماع جنبا من جماع، قول من جماع هذا بيان للواقع، وليس احترازا من الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتلم، لقوله صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحتلم، وعليه يكون قولها جنبا من جماع بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام. ثم يغتسل ويصوم، يصوم أي يستمر في صومه، لقولها يصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم أي يستمر، لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح، فيحمل قولها قولهما ثم يصوم أن يستمر في صومه متفق عليه. زاد مسلم في حديث ابن سلمة ولا يقضي، وهذا لبيان أن هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى. ففي هذا الحديث جميع على فوائد، ففي فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة، بل إن الله تعالى من عليه بقوة، قال أنس إنا نقدرها بقوة 30 رجلا، نعم من الله عليه وعلى الأمة. أما عليه فلأن الله حبب إليه النساء، وإذا لم يعط قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة. وأما كونه نعمة على الأمة فلأن في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة انتشار العلم، لأن أعماله في السر في البيت من يدعي عنها؟ عجيب، أهله نساء، وما أكثر الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة. ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب، ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها صلة، وهذا أمر مهم. ولهذا قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا إنه قال ذلك لأنه ليس في البلدة التي أرسل عليها أحد من أقاربه ورحمه، فصار في إعطائه قوة فائدتان له وللأمة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث جواز الجماع إلى طلوع الفجر، جواز الجماع إلى طلوع الفجر لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل، ولا إصباح إلا بطلوع الفجر. وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة حيث قال الله تبارك وتعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان يجوز أن يتذو أن يجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر لازم من هذا أن يصبح جنبا ويستمر في الصوم، فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. فإن قال قائل هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر؟ قلنا له، قلنا له هل يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ إذا قال نعم نقول أيضا في الجماع نعم، لأن الحكم واحد. الآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا تابع للجملة قبله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن قال قائل إذا تبين بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر فما الحكم؟ الصحيح لا شيء عليه، معلش صيام صحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قضاء. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة، لكنه قول ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه؟ حتى يتبين لكم. نعم. فإن قال قائل إذا تبين الفجر والإنسان على أهله هل يستمر؟ نعم. سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج، قال أفلا يقاس هذا على الحديث الوارد أن الإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نهمته منه؟ نعم. فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم. المهم حتى يقضي نهمته. هل القياس صحيح ولا لا صحيح؟ أنت يا وليد لا صحيح، هذا هو الظاهر. الظاهر يجب عليه إذا طلع عليه الفجر، إذا طلع عليه الفجر وهو على أهله أن ينزع في الحال ولا يجوز الاستمرار. وفرق بين هذا وهذا، الشرب فيه تقوية للصائم على صوم، والجماع لا، ولا يصح هذا على هذا. ثانيا أنه كما قال الأخ وليد ربما يكون بقاؤه في الجماع أطول من شرب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات، من هذه شرطية كما هو معروف، وفيها إشكال يحله بن هارون كيف لم تجزم الفعل. نعم. لماذا في الماضي؟ كيف نعرفه الفعل؟ كيف نعرفه؟ ماذا نقول؟ من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم، توافقون على هذا؟ نعم صحيح. من مات وعليه صيام، كلمة صيام نكرة في صيام، نعم نكرة فتعم كل صيام. والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات صام عنه، هذا جواب الشرع. وليه يعني وارثه، والدليل على أن الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقوا فلأولى رجل ذكر، وهذا يدل على أن الورثة هم الأولياء، وهو كذلك. ومن المعلوم أن الأقرب أولى من الأبعد، فإذا تساووا فهم سواء. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله هل هو باقي أو منسوخ، وهو خاص بصوم دون صوم أم عام. طيب فلننظر في الفوائد. أولا في هذا الحديث فوائد، منها أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، وهو واضح. فإن قال قائل هل صوم الولي واجب أو سنة؟ فالجواب أنه سنة وليس بواجب، لأننا لو قلنا إنه واجب ولم يصم لأثم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعليه فيكون قول أسامة عن ولي على سبيل الاستحباب والسنية. ومن فوائده أنه لا بد أن يكون على الميت صوم، على الميت صوم، فإن كان صوم تطوع كرجل اعتاد أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر، هل يصوم عن ولي أو لا؟ الجواب لا، لا يصوم، لأن قول عليه يدل على الوجوب. من فوائده أنه لابد أن يكون عليه الصوم، فإن لم يكن عليه فإنه لا يصام عليه وإن كان فرضا. مثاله رجل مرض في رمضان، من أول رمضان مرض مرضا يرجى زواله وترجى العافية منه وبقى على هذا، لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات، فهل يصوم عنه وليه؟ لا يصوم، لأن هذا لم يجب عليه الصوم، هذا فرض أن يصوم من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، العدة من أيام أخرى لم يتمكن منها هلك. مثال آخر، رجل مسافر كل رمضان وأفطر، وفي يوم العيد حصل عليه حادث مات، يصوم عنه ولي أو لا؟ نعم لا يصوم، لأنه لم يجب عليه الصوم، فإن الصوم الواجب عليه عدة من أيام أخرى، وهنا لم يتمكن. وعلى هذا نقول المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب إيش؟ الإطعام، ولا صوم عليه ولا على ولي. وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام ولا قضاء. وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء، كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيحا شحيحا خمسة أيام من شوال ثم مات، فهذا هو الذي ينطبق على هذا الحديث، ونقول إنه يصوم عنه وليه، لأنه تمكن من قضاء الصوم أكنى ولم يصوم فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه. طيب، قلنا إن كلمة صيام يشمل إيش؟ كل واجب، سواء رمضان أو كفارة أو فدية. فإن قال قائل هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء، مثل أن يكون لهذا الميت ستة أولاد وعليه رمضان كل ثلاثين يوما، هل يجوز أن نقول يصوم كل واحد خمسة أيام؟ نعم يجوز، كما يجوز أن يقضي الدين عن هؤلاء الخمسة لو كان عليه ستمائة ريال وقضى كل واحد مئة أجزاء. طيب، فإن قال قائل إذا كان عليه صوما إذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه؟ يجوز لا يجوز قولان في التفصيل، ثلاث تقوى. نعم، ما بقي شيء. نعم، ما وصلنا أطعم كلامنا على الصيام. نعم، نشوف التتابع لازم أن يكون يوم بعد يوم، والتتابع كتلة واحدة وعلينا فنقول لا يجوز لاشتراط التتابع. فإذا قال قائل ما يتتبعون، نقول لهذا صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث. قلنا لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الأول، والذي صام الثالث لم يصم الأول ولا الثاني، وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد أن يكون الصائم واحدا، ولكن الأمر كما قلنا أولا ليس على سبيل الوجوب. ما هو الذي يشترط فيه التتابع؟ صيام الشهر وصيام اليمين، ثلاث صيام متتابعة. أما الفدية فدية الأداء فصومها غير متتابع، وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن هذه إذا لم يجد ليس متتابعا، فيجوز أن يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه. من العجب أن أكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث، ويرون أنه منسوخ بما لا دليل فيه على النص، إما لضعفه وإما لأنه لا دلالة. ومن العلماء وهو الإمام أحمد رحمه الله من قال هذا في النذر خاصة، خاصة في النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأمر بقضاء، فيحمل هذا على النذر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول ضعيف لوجهين: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا، القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه، فذكر بعض أفراد العام في حكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له، ولكنه ذكر بعض أفراده الذي ينطبق عليه العموم. وقد ذكر هذه القاعدة الأصولي ممن ذكرها الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره. ثانيا أن نقول سبحان الله كيف نحن نسأل على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل ولا قليل؟ فكر، قليل جدا جدا. فهل يجوز أن نحمل اللفظ الآن على المسألة النادرة ونلغي المسائل الكثيرة؟ هذا لا يجوز، ولكن كما بينا لكم أولا لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة، والإنسان بشر. وإلا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول إنه منسوخ ولكنه خاص بالنذر، لقلت سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشر على شيء نادر وتدع الشيء الكثير. وإذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا، قلنا إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه كما أوجبه الله على الإنسان من باب أولى، فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لكن انتبه كلمة عليه صيام لتخرج إيش؟ النفل، ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه فإنه لا يصام. نعم. نعم في غير التتابع. نعم يقول لو صام الأولياء في يوم واحد في غير التتابع فلا بأس، لأن كل واحد صام يوما فأجزأ. نعم علة هي الضعف لا يلحق عن بدن الوضع فأصل على الغني سجن هو داخل مجال ثاني سجن هذا أول لا لأن الضعف أي كما أن الأكل والشرب يمتلئ البطن وهو ناس ما مات نبي نمشي بالعدل اليمين الوسط ما في أحد الوسط نعم أشكر عليه لو نزل من المجمع شيء بعد النزل هل يكون عليه طبق أم لا ما علي أبدا إذا نزع ما علي إذا نزع ما علي الشيء لأنه فعل ما يجب عليه نعم تركيز الشرعي الذي طلع الفجر وإنه في جدل أن يشرب. نعم. هل هذا يعني حال الإنسان هل يقول يعني أنه لم يطلع الفجر أم أنه طلع الفجر يقينا لكن الشرع رخص في مثل هذه الحال؟ نعم. هذا فيه احتمال. بعضهم يقول أنه رخص له لأن المؤذن قد لا يؤذن على الفجر. لكن هذا قول ضعيف. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرشد أصحابه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم ومنهم من قال إن هذا شيء يسير رخص فيه يتعلق النفس به لما كان بيده ولهذا لو كانت تمر بيده يأكل ولا لا ما يأكل اقتصارا على ما جاء فيه رخصة فقط نعم شوف ترك كلمة أشكل لا تجيبون عنه قول لو كان كذا وكذا نعم معنى قول صلى الله عليه وسلم صبر عليه النساء نعم ظاهر هذا إذا قيل الرسول صلى الله عليه وسلم صبر النساء ظاهر ولا لا لكن ما هو إيش أنه صبر جم لكن أنها صبر جم لكن بعض الناس ترى من قال صبر نساؤكم نساؤكم لا إله إلا الله كل إنسان محبب إليه إما أطل ما في خصوصية أنت متزوج إذا تزوجت ستفتح امرأتك إن شاء الله على كل حال ذكرت لكم الفائدة في هذا وأما طعن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام به بأنه راجل